الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في قراءة الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 16 من شهر شوال لعام 26400 الموافق ليلة الثلاثاء اللي هو 15 من الشهر 11 لعام 25. وكتاب التوحيد لمن؟ من ألف كتاب التوحيد؟ واحد من الشباب هو محمد العرهاد، يقول الشيخ محمد، نعم، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، الذي توفاه الله في أي عام؟ 6200 و1000. والشارح فتح المجيد حفيده توفاه الله أي عام عبد العزيز؟ أي عام؟ ها؟ كل يوم نقولها، ها؟ أي صح؟ 85 و200 و1000. حفظت يا عبد العزيز؟ حفظت. طيب، وأكثر الشراح يعني استفادوا من الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، فله بعد الله عز وجل فضل كبير في شرح هذا الكتاب، حتى من جاء بعده يعني عال عليه رحمة الله على الجميع من علمائنا الكرام الذين هم ورثة الأنبياء. طيب، اقرأ. وقفنا على حديث معاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل قال: كنت قديم النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أما لا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. طيب، هنا قال: لا يعذب من لا يشرك. هذه لا يعذب، لا يشرك، لا ناهية ولا نافية؟ نافية. كيف عرفت أنها نافية؟ تجزم الفعل المضارع بعدها. طيب، لو حرفت أن تحولها تخاطب شخص ناهية، فما تقول له؟ لا تشرك، صح؟ هذه لا نافية وليست ناهية. طيب، قوله قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض الروايات. في كلام عندنا قبل هذا، قوله عن معاذ الجبل الحديث، نعم، أتري مثلا بس يلا، نعم، هذا الحديث. هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض الروايات نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ هو ابن جبل ابن عامر بن أوس الأنصاري الأزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى، وكان إليه المنتهى بالعلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برطوة، أي بخطوة. قال ابن قاموس: والرطوة القطوة، وشرف من القرب، وسويعة من الزمان والدعوة، والقطرة ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر، والراكي العالم الرباني، انتهى كلامه. وقالت في النهاية: إنه يتقدم العلماء برطوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مدى البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. ما تسلت 18 بالشام في طاعون عنواس، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. قوله: وتوفي أظن يمكن عمره 33 أو نحو ذلك، أظن هكذا. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسله رسولا يبلغ الناس دين الله تبارك وتعالى. والحديث مشهور أرسله إلى أين؟ إلى اليمن. وكونه يرسله النبي صلى الله عليه وسلم يختاره ليرسله، هذا دليل على ثقة النبي صلى الله عليه وسلم به وبعلمه وبحكمته رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قول: كنت رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم بجواز الإرداف على الدابة وقضية معاه. قوله: جواز الإرداف لأنه صلى الله عليه وسلم ردف، وكان لا يجوز الإرداف لما ردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. وفيه فضيلة معاذ، وجه الفضيلة كون النبي صلى الله عليه وسلم يردفه، هذا شيء عظيم. نعم. قوله على حمار في رواية اسمه عبيد، وتؤداه إليه المقوقس صاحب مصر. نعم. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. نعم، يعني وجه التواضع عند النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، كونه يركب الحمار وكونه ايش يردف معه غيره، فصلوات الله وسلامه عليه. نعم. قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة استفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وهذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم، أساليب التعليم، أنه قبل أن يلقي المعلومة يسأل سؤالا وينادي نداء، فيقول: يا معاذ، يقول: لبيك وسعديك يا رسول الله. يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. أظن أصبح الآن إيش في غاية الانتباه. ثم أعطاه سؤال، قال: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا الاستفهام أيضا يجعله إيش ينتبه أكثر وأكثر، كما يقال مثلا: سمعت آخر خبر؟ سمعت اللي صار؟ إيش اللي حدث أمس؟ قل: إيش اللي حدث أمس؟ تنتبه، خلاص تكون أنت بكليتك منتبه لما سيلقى عليك أو لما ستتلقاه من خبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى واستفهم، قال: يا معاذ، يا معاذ، ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا حتى لو كانوا يعرفون الجواب في الغالب، حتى لو كانوا يعرفون الجواب أو يعرفون طرفا منه، فإنهم يقول: الله ورسوله أعلم. لماذا؟ طمعا في الزيادة، قد يزيدهم النبي صلى الله عليه وسلم، قد يذكرهم بشيء، قد يكون هناك شيء نصف، شيء أضيف، فيقول: الله ورسوله أعلم. فنعم. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده، الله لا يخلف الميعاد. لكن السؤال: من الذي جعل هذا الحق على الله؟ الله جعل الحق على نفسه، كما أنه يحرم على نفسه ما شاء. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلمة على نفسي. فيحرم على نفسه ما شاء، ويوجب على ويجعل من الحقوق على نفسه ما شاء، ولا مكره لله تبارك وتعالى. وإذا أخبرنا عما حرم الله عن نفسه فقلنا: هذا حرام على الله، أو قلنا: هذا حق على الله بخبر من الله ورسوله، لا بأس بذلك. يعني نستطيع أن نقول: لا يدخل جنة مشرك، لأن الله جل وعلا أخبرنا بذلك، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فنخبر بذلك بخبر الله ورسوله، لا بأس. لكن ما الذي لا يجوز؟ التقول على الله، أن يقول إنسان: الله يفعل كذا أو لن يفعل كذا أو سيحصل كذا، هذا لا يجوز. وقد قال رجل عن أخيه: والله لا يغفر الله لك. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا، ولعله في من كان قبلنا، كان يمر على أخ الله وهو مقيم على معصية الله، فيقول له: أقصر أقصر. كلما مر عليه وجده على معصية قال: أقصر، يعني اترك هذا الذنب. فمر به ذات يوم فقال له: أقصر. فقال ذلك العاصي: إليك عني، أبعثت علي رقيبا؟ هذا ما عجب هذا الرد، فقال: والله لا يغفر الله لك. من قال هذا؟ الطائع يقول عن العاصي، يقول: والله لا يغفر الله لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ هذا استفهام استنكاري. من هذا الذي يحلف على الله بأنه لن يغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك صلى الله عليه وسلم. هذا أكبر من المعصية، بل هذا من كبائر الذنوب، التقول على الله بغير علم. فأما إذا أخبرنا عما قال الله عز وجل، إذا قال قائل اليهود والنصارى كفار وهم في الآخرة من الخاسرين، كل واحد إيش تراكد على كيف يكفر العالم؟ ما كفر، هذا الله أخبرنا بذلك، فنحن نخبر عما أخبر الله عنه. فالله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، نقول ما قال الله. فأما المعتزل يقول الله عز وجل يجب عليه كذا ويحرم عليه كذا دون دليل، هذا لا يجوز، بل الله عز وجل يوجب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء، والله يفعل ما يشاء وما يريد وهو فعال لما يريد، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. قال شيخ الإسلام قول المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق المقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك، إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق، والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلبوا في ذلك. وهذا الباب غلب فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية. نعم، هذا هاتان فرقتان ضالتان على طرفين نقيض، الجبرية اللي هم الجهمية، والقدرية اللي هم المعتزلة. طبعا مبنى كلام المعتزلة لأنهم يقولون بأن الله عز وجل لم يشأ شيئا، لم يشأ شيئا ولم يقدر شيئا، وإنما الأمر أنف يعني مستأنف، حتى أن غلاطهم يقول الله لا يعلم ما سيقع من الخلق إلا بعد ما يقع. ومعلوم ثابت بكتاب الله وسنة رسوله وما عليه أهل السنة بأن الله علم كل شيء، الله بكل شيء عليم، ثم كتب مقادير كل شيء، ومن جملة ما كتب ماذا يا أخوان؟ أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، هذا أمر قد فرغ الله منه وكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. كتب أسماء أهل الجنة ومن يستحق الجنة، وكتب أسماء أهل النار ومن يستحق النار. ثم شاء بعدما كتب شاء أن يخلق الخلق ثم خلقهم. المعتزل يقول لا، الله لم يشأ شيئا، الله لم يشأ شيئا، فمن أطاعه وجب على الله أن يدخله الجنة، ومن عصاه وجب على الله أن يدخله النار. أما أنه كتب المقادير كل شيء قبل أن يخلقهم، هذا لا. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله، يقول ناظروا الجهمية بالعلم، يعني بصفة العلم لله عز وجل، إثبات صفة العلم لله عز وجل، فإن أجابوا خصموا وإن أنكروا كفروا. إذا قالوا الله لا يعلم كفروا، وإذا قال نعم الله يعلم خصموا، يعني غلبناهم بالنقاش. كيف؟ هم يقولون الله لم يشأ أن يدخل أهل الجنة الجنة، ولم يشأ أن يدخل أهل النار النار، وهل يعقل أن الله عز وجل كتب أسماء أهل الجنة قبل أن يخلقهم ولا يعملوا صالحا وما صلوا ولا صاموا كتبهم على الجنة؟ لا، والكفار كتب فلان كافر ولا حد ما خلقه قبل أن يخلق خليقه إلا 50,000 عام، كتب وجهل في النار ولهب في النار، حد ما خلقهم كيف حكم عليهم؟ فالشعب يقول ناظروهم بالعلم، نقول لك كيف كتب عليهم؟ نقول لهم الله عز يعلم ما سيكون أو لا يعلم، واحد مثل واحد. يعلم أو لا يعلم؟ إن قال والله ما يعلم، وهذا الغلاة منهم يقولون ذلك، انتهينا منهم، كفروا، الله ما يعلم، انتهى النقاش. لكن اضطر مهما إلا الغلاة القليل منهم يقول الله يعلم. أما كون الله يعلم ما سيكون، يعلم، حين سنقصنه بالنقاش. يقول طيب، بما أن الله يعلم بأن فلان سيكفر وهو شاء ألا يكفر، وعنده علم بأنه سيكفر وهو شاء ألا يكفر، فلماذا لم يمنعه من الكفر قبل أن يقع؟ يعلم بأنه سيكفر، لكن كونه كفر مع علم الله بأنه سيكفر، هذا بمشيئة الله ولا لا؟ بمشيئة الله ولا لا؟ كيف عرفنا أن فلان سيكفر بمشيئة الله؟ لأنه جل وعلا إيش؟ لأنه يعلم قبل لا يكتب، يعلم بأنه سيكفر، فلو وقع بالكفر بغير مشيئة الله وإرادته ها لا لمنعه من الكفر. لكن هل منعه الله من الكفر؟ هل منعه من الكفر؟ قولوا معي، منعه من الكفر أو لم يمنع الكفر؟ لم يمنعه من الكفر. إذن هو شاء له أن يكفر أم لا؟ خايفين تشين. شاء أن يكفر أو لا يكفر؟ شاء. كيف عرفنا أنه شاء الله له أن يكفر؟ بدليل أنه كفر. إذ لو لم يشأ أن يكفر أحد ها لما كفر أحد، كما قال الله ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لكن ما شاء الله عز وجل أن يهدي الناس جميعا، وإنما شاء ماذا؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. طيب، كتبهم كفار ومن أهل النار وقبل أن يخلقهم، إلا أن سبق في علمي بأن فلان سيكفر، وكتابة علم الله وكتابته ومشيئته لفلان أن يكفر لم تجبره على الكفر، لم تجبره على الكفر. هل جبره على الكفر؟ لا. بدليل قدرة الاختيار التي يجدها الإنسان عن نفسه. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تجي لواحد كافر نصراني تقول أسلم، تقول لا على الصليب أسلم، بكل اختيار يكفر، ولو كفر إنسان بغير اختياره لم يعاقب، كما ذلك الرجل الذي ضلت دابته بأرض فلات حتى يأس منها، معروف حديث لديكم صح في التوبة، في باب التوبة، ماذا قال لما وجد دابته؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا عليه؟ قال أخطأ من شدة الفرح، ولم يقل كفر من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، أغلق عليه ما مصدق أنه يتوجد الدابة مرة أخرى. كما لو أن أكره الإنسان على كلمة الكفر وقالها، فالله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن له، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. اللي من شرح صدر بالكفر هذا عليه غضب من الله، لكن من أكره لا يؤاخذ. فالإنسان يجد في نفسه قدر على الاختيار، هذا الآن يد اليمنى، إن شئت حركتها وإن شئت أبقيتها ساكنة، أريكم ذلك؟ أريد أن أحركها حركتها، أريد أن أوقفها أوقفت. الآن ما الذي جاء بك إلى المسجد؟ مو أنت اللي جاي بسيارتك وصفبت ونزلت وسكرت على الجيران سيارتك، ولا أنت نفسك صح؟ ما في إجبار، وإنما يجد الإنسان قدرة الاختيار بنفسه. مبارك، ليش لابس شماغ؟ ليش ما لبست قطرة؟ أحب أنا الشماغ. بينما بدر حب شماغ أبيض، يعني جامع بين أمرين، بين القطرة والشماغ. زين، في اختيار عند الإنسان، إن شئت رفعت يدي اليمنى وإن شئت رفعت يدي اليسرى، عنده قدرة على الاختيار. فلماذا يدعي الكافر أنه كفر جبرا عنه كما تقول الجبرية الجهمية؟ ولماذا تقول المعتزلة بأن الكافر لم يكفر لأن لم يكفر بمشيئة الله؟ شلون بمشيئة؟ إذا قلنا أنه لم يكفر بمشيئة الله، إذن هو إيش كفر؟ بمشيئة غير الله، أو أن مشيئته إيش غلبت مشيئة الله، هذا أيضا باطل. إذن ما هو الحق؟ ما هو الحق؟ الحق والله عز وجل، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إثبات المشيئة للمخلوق لكنها مشيئة تابعة لمشيئة الخالق سبحانه وتعالى. للمخلوق مشيئة يختار بها ما يشاء وعليها يثاب ويعاقب، لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله، ما يستطيع أن يخرج عن مشيئة الله. ولا نبحث أكثر من هذا، لأن الصحابة لما تعجبوا لماذا نعمل، ففيما العمل بما أن أهل الجنة مكتوبون أهل الجنة وأهل النار في النار، ففيما العمل، هل خاضوا كثيرا؟ سؤال واحد سأله، فقال من الغسل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا واطعنا، عطنا ماذا نعمل، نعمل. فالمكلف أين دوره، أين دوره؟ بما أمر الله، بما نهى الله، ماذا حرم الله، ماذا أوجب الله، ما الذي يرضي الله، ما الذي يسخط الله، ما الذي يقرب من الله، ما الذي يباعد من الله، هذا دوره. أما كيف كتب ولماذا كتب وعلى أساس كتب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو حاول الإنسان أن يفعل ذلك لرجع فكره خاسعا وهو حسير، ما يمكن. وهل يمكن الإنسان أن يحيط بأمور الدنيا حتى يتعدى هذا ويحيط بأمر الله عز وجل؟ وما أوتيت من العلم إلا لا قليل. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء نفر من اليهود يختبرونه اختبارا، قال نسأل ثلاثة أسئلة، إن أجاب عن اثنين ووكل العلم إلى الله في السؤال الثالث فهو نبي. يهود سألوا عن الشبه، قال إذا علم الرجل مع المرأة فأيما غلب كان الشبه له. سألوا عن أول طعام أهل الجنة، قال كبد الحوت. سألوا عن الروح، سكت ما يعلم. لو كان واحد يدعي أنه نبي ماذا يفعل؟ مشي حاله، صرف له جواب مني ولا مني، صح؟ لكن رسول الله، رسول الله حقا، وما ما ما لا يعلم ما يتكلم به. قال جئنا نسألك عن الروح، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل يسألونك عن الروح، ها قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا الإنسان القاصر الضعيف إذا كان لا يعرف حقيقة روحه التي بين جنبيه، فيك روح ولا ما فيك روح؟ فين روح؟ هذه الروح ما هي حقيقتها؟ كيف تخرج وكيف تعود وما لونها وما وزنها وما ما يعرف عنها الإنسان، بس يعرف أن فيني روح. وإذا واحد قال روح راحت روحك أزعل عليه، لكن وإيش الروح هذه؟ ما أعرف عنها شيء. إذا كان الإنسان قاصر أن يعرف حقيقة روحه، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ها حقيقة روحه، فكيف يريد الإنسان هذا الضعيف أن يعلم لماذا كتب الله، ماذا كتب الله وإيش راح يحصل وإيش راح يحصل؟ ما نستطيع. بل علينا أن نقول بما أمرنا الله، ما هو الواجب، ما هو المستحب، ما هو الحلال، ما هو الحرام، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي مفسدات الصوم، كيف أحج، كيف أعتمر، كيف حلال ولا حرام في البيع في الشراء، هذا حد العبد المكلف. أما أن يبحث أمورا هي في علم الله عز وجل لا يحيط بها أحد سوى الله، فهذا لا شك أنه سفه وظلم الإنسان، ظلم نفسه وتعدى حدوده وقال على الله بغير علم، واضح؟ فنحن الحمد لله نؤمن بما جاء في كتاب الله صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا سبق علمه بكل شيء، ها؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وأنه شاء الله أن يخلق، والله خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق كل شيء فقدره تقديرا، أوجب على نفسه أمورا وحرم على نفسه أمورا، يفعل ما يشاء ووعده حق وصدق، ماشي؟ طيب كمل. قوله قلت والله ورسوله أعلم في حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلمين. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السيد رحمه الله كلام جميل حول قول من لا يعلم الله أعلم، يقول يزيد من ثقة الناس فيه، ما يعلم يزيد الثقة، قال إيه؟ هذا بدليل أنه ما لا يعلم يقول الله أعلم، إذن ما قاله هو متأكد منه، متأكد منه، لأن لو كان ما قاله ليس متأكد منه ها لما تكلم به، بدليل السؤال الثاني الذي ما يعرفه قال الله أعلم، ليش ما لحق هذا في بعد وقال الله أعلم؟ قد يظن البعض أن إذا قال لا أعلم هذا انتقاص في شخصيته في علمه في شهادته في فيأتي ويجاب كل سؤال مشي حاله كل سؤال جاء مو صحيح. إذا أجبت عن علم أجب، إذا ما عندك علم لا يجوز. ملائكة الرحمن لما قال الله لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ماذا قالوا؟ قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أنبياء الله الرسل المرسلون سبحانك ما أعلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الروح ها أحد نبيه قريب لما سئل عن الروح هل تكلم؟ ما أعلم. الله أعلم ما هم صانعون. رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب أصحابه أن يقولوا الله أعلم. قالت امرأة قد أكرمك الله يا عثمان ابن مضعون صحابي لما مات قال قد أكرم والله قد أكرمك الله يا عثمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريكي ما يدريكي والله إني رسول الله لا أدري ما يفعل بي. وفي رواية ما يفعل الله به. أنا رسول الله ما يفعل. وهذه أحسن. قال أنا رسول الله ما أدري ما يفعل الله به. ولذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وأمر الله عز وجل بذلك أن يقول ذلك ما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أنا إلا نذير مبين. فأنت يا عبد الله ما لا تعلمه قل لا أعلم. لكن إن سئلت عن أمر من أمور الدنيا متى سيصل فلان ارتفع السعر نزل السعر لا تقول الله ورسوله أعلم قل الله أعلم. وأجاز البعض إذا كان السؤال في الشرع حلال حرام يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الشرع. طيب الحديث الفلاني هل يرتقي للحسن بمجموع طرقه أو لا يرتقي؟ هل حدث به فلان قبل أن يختلط ولا بعد ما اختلط؟ تقول الله ورسوله أعلم؟ ها؟ ما تقول الله ورسوله ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. ولذلك الأحوط أن تقول دائما الله أعلم تكتفي بالله أعلم. طيب لكن الصحابة يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هو على قيد الحياة فيقول الله ورسوله أعلم لأنهم يعلمون بأن الله لا شك أنه يعلم كل شيء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما أنزل الله عليه. نعم. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أن يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم حين عرف العبادة بالتعريف الجامع فقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذريع به هما قربان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القربان ومداره بأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هكذا عرف العبادة غاية الحب مع الذل. من أحب من غير أن يتذلل ليس بعابد ومن تذلل من غير حب ليس بعابد. قد يذل الإنسان لظالم جبار لكن ما يحبه فليس بعابد له. وقد يحب إنسان شخصا ما لكن لا يذل له فليس بعابد. أما إذا حب إلها حبه وخضع وذل له فهذا عابد له. والذي يستحق هذا الأمر هو الله وحده. الحب مع الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. فالعبادة كلها تدور على الحب والذل لله تبارك وتعالى. نعم. ومن هذا أخذ المؤلف رحمه الله تعالى المصنف الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله عليه تسمية هذا الكتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. اقتبسه من هذا الحديث حديث معاذ قال تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فقال كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هل يجوز أن يحلف الإنسان بحق الله؟ سؤال الشيخ عبد العزيز قال لا يجوز لأن عبادة المخلوق لله عز وجل العبادة إيش مخلوقة. المخلوق مخلوق وأفعاله مخلوقة. أفعال المخلوق مخلوقة والله يقول والله خلقكم وما تعملون. فأفعال العباد مخلوقة. المخلوق العبد مخلوق وأفعاله مخلوقة. فلا يجوز أن نحلف بحق الله نحلف بالله عز وجل باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. نعم. قوله ولا يشرك به شيئا أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك بالعبادة. ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آثما بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى. وهذه مسألة مهمة جدا ذكرناها ونذكرها وسنذكرها إن شاء الله ما بقينا، وهي أن عبادة الله واجتناب الشرك. لو أن إنسان عبد الله تبارك وتعالى وعبد معه غيره ما كان موحدا. لو أن إنسان عبد الله عز وجل ولم يعبد معه غيره لكنه ما كفر بما يعبد من دون الله ما كان موحدا. لا بد أن تعبد الله جل وعلا ولا تشرك به شيئا وتكفر بما يعبد من دون الله، تقول أي مخلوق معبود من دون الله فعبادته باطلة، ولو كان عيسى بن مريم عليه السلام، ولو كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان علي بن أبي طالب، ولو كان الملائكة المقربون، ولو كان آل البيت. لا يجوز أن مسلما يقر آخر على عبادة غير الله. ما يكفي فقط أنك تعبد الله، بل لا بد أن تعبد الله وأن لا تشرك به شيئا وأن تنكر وتكفر بكل ما يعبد من دون الله. قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. العروة هي الشيء موضع المسك، مثل عروة الإبريق. هذه المسكة القوية الوثقى الموثوق هي لا إله إلا الله، هي بها يحمل الإنسان الإسلام كما يحمل الإبريق بالعروة. الإسلام لا يحمل إلا بلا إله إلا الله. من الذي تمسك بها؟ الذي كفر بالطاغوت وآمن بالله عز وجل. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة كما سيأتي بهذا الكتاب. نعم. وهذا ما حقه المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم. وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى عبادي نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. نعم، هذا طبعا ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى هذا واقع. إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري. أخلق هو الله الخالق والمعبود غير الله عند المشركين طبعا. قال وأرزق ويشكر سواي، والمفروض أن يشكر الذي أنعم. خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، تحبب إليهم النعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. لكن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الحاكم اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم. إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو مثل قول قائل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط انتهى كلامه. أي مع سائر الشروط، كل الأحكام الشرعية إذا أطلقت سواء وعد أو وعيد أو صحة أو فساد، كل ذاك محمول على ماذا يا أبا مبارك؟ ترى في سنة نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول. وهذا وإن كان يوم الجمعة يصلح بعد إيش؟ ليلة الثلاثاء نعسان يغير مكانه، ما شاء الله يطير النوم ما عاد يرجع إلى آخر الدرس. هذه سنة نبوية. طيب، المهم أن كل الأحكام الشرعية لا إيش؟ لا تتحقق إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. هذه مسألة مهمة جدا، يشكل على كثير من الناس هذا الأمر، لكن إذا عرف أن الأحكام لا تتحقق إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع انحلت مشاكل عنده كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. ما هما البردان؟ الفجر والعصر. هل معنى هذا من صلى البردين دخل الجنة يعني من غير وضوء؟ طيب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ وصلى البردين دخل الجنة؟ ما قال. طيب هل لو صلى البردين من غير أن يستر عورته دخل الجنة؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين وتوضأ وستر عورته دخل الجنة. طيب هل من صلى البردين دخل الجنة معناه يترك الظهر والمغرب والعشاء؟ هل معنى هذا؟ هل معنى من صلى البردين دخل الجنة يعني ولو عاق والديه، ولو شهد شهادة زور، ولو أكل الربا، ولو أكل أموال اليتامى ظلما؟ الجواب لا. إذا ما معنى من صلى البردين دخل الجنة؟ فيه فضل هاتين الصلاتين، يدخل الجنة مع توفر بقية الشروط وانتفاء الموانع. وذكرت مثالا كثيرا وسأذكره، وهو أن الإنسان يفتح له مجال دراسة ولا وظيفة ولا التحاق بحرس وطني ولا غيره ولا غيره، فتح الباب راح يسجل، أول ما يوصل هناك يعطونه استمارة، صح ولا مطلق؟ قال عبد الاستمارة هذه أقلبها وطالع شو مكتوب وراها، ولا مكتوب يشترط كذا وكأن يكون العمر كذا، أن يكون حاصل على الشهادة الفلانية، أن يكون كذا وأن يكون كذا، هذا اسمه شروط. ثم حاط له خمس شروط، بعدين تحت مكتوب وأن لا يكون وأن لا يكون وأن لا يكون، هذا اسمه إيش؟ موانع. متى يقبلون هذا؟ إذا توفرت فيه الشروط كلها وانتفت عنه الموانع كلها، حينئذ قبلوه في الدراسة ولا في الدورة ولا في الوظيفة. صح؟ هذا واضح ولا واضح؟ يشترط كذا كذا كذا اسمه شروط، ألا يكون ألا يكون ألا يكون، هذا اسمه موانع. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هل معنى هذا حتى ولو لم يقولوا أشهد أن محمد رسول الله؟ من لم يقل أشهد أن محمد رسول الله هل يدخل الجنة؟ من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم هل يدخل الجنة؟ يدخل ولا يدخل؟ خايف أنت، يدخل ولا يدخل؟ واحد يقول ما أعترف شيء اسمه محمد صلى الله عليه وسلم ولا أؤمن به، ولا يدخل ولا يدخل؟ شيء خايف ما يدخل الجنة. كيف ما يدخل الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء؟ ما قال ويشهد أن محمد رسول الله؟ شو رأيك؟ يكفر. طيب لو كفر أبا بكر الصديق، ما له شغل لا إله إلا محمد رسول الله، كفر أبا بكر الصديق يكفر أو لا يكفر؟ واحد عبد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال أبا بكر الصديق كافر، يكفر؟ يكفر. لماذا؟ ما ذكر قال وأن لا يكفر أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عمر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نقول هذا إيش؟ مثل إيش؟ من صلى البردين دخل الجنة. طيب إيش رأيكم واحد يصلي البردين وينكر الأنبياء يدخل الجنة، وينكر القرآن يدخل الجنة؟ لا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع بقية الشروط واجتناب أو إيش وانتفاء الموانع. وهكذا نفهم جميع الأحكام الشرعية. ولذلك بعض الناس يعتمد على من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كما هنا النبي صلى الله عليه وسلم منع معاذ أن يبشر بهذه البشارة، لأن في ناس ما تفهم شروط ولا موانع، يقول خلاص أقول لا إله إلا الله أدخل الجنة ويترك جميع الأعمال ويفعل ما شاء. الجواب لا. لو أن طالبا ما التحق بالمدرسة وكل يوم يداوم، لكن إيش ما يجاوب في الاختبار، يجي الأمي والده يقول ليش ما نجحت ولدي، كل يوم أنا أجيب المدرسة كل يوم مسكين هالبنطرون رايح راب والحين سقطن. حبيبي صح، ذا المدرسة الحضور هذا إيش؟ هذا الشرط واحد من شروط النجاح. اللي عنده نسبة غياب كذا بالمئة يمنع يرسم ما يدخل الاختبار. هذا إيه؟ طيب ولدي حضر، طيب صحيح إنه حضر لكنه إيش ما أجاب في الاختبار، ما حصل على الدرجات المطلوبة للنجاح، سلم ورقة بيضة شو نسوي له؟ بس إنه حضر. هذا الذي يحضر ولا يجيب على الاختبار ولا لآخره، مثل الذي يقول لا إله الله من غير أعمال وذكر وريد أن يدخل الجنة. لا، بل هذا لا يقوله إلا الزنادقة. الزنادقة من الجهمية الجبرية يقول يكفي أنك تعرف الله عز وجل ثم افعل ما شئت من المعاصي واترك ما شئت من الطاعات، لا تصلي لا تصوم، اضرب والديك، اكل افعل، تعرف الله خلاص إذن أنت كامل الإيمان، ما في شيء عنده من الإيمان يزيد وينقص. كل واحد يعرف الله فهو كامل الإيمان، هذا باطل من أبطل الباطل. بالمعنى هذا أن ما في داعي لا أمر معروف ولا منكر ولا موعظة ولا نصيحة ولا تعليم دين ولا طلب علم ولا ليش؟ لأن الكل يعرف الله، والكل حتى الشياطين يعرفون الله عز وجل. الشيطان الأكبر إبليس قال لله عز وجل، قال ربي أنظرني لا يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعرف الله ولا يعرف؟ لا، وحلف بعزة الله بعد. ها يدخل جنة؟ ما يدخل جنة، بل قال الله إنك من المرجوم وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، واخذ منها فإنك رجيم وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. مع أنه إيش؟ يعرف الله عز وجل. إذن ليست مجرد معرفة ولا وليست مجرد كلمة يقول إنسان بلسانه. هؤلاء المنافقون يشهدون أو لا يشهدون؟ يشهدون ولا يشهدون؟ يشهدون. والله قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يشهدون إنك لرسول الله من باب أولى أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. رب العالمين يقول والله يعلم أنك لرسوله، هذه قضية مسلم فيها، حقا أنت رسول الله، جملة معترض. ثم قال ها والله ها يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا ما نفعه قول مجرد باللسان ما دام في قلبه كاذب، كاذب بهذه الكلمة. إذا لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. لا إله إلا الله لها شروط. ليش الآن كثير من الناس يشكر عليهم؟ الروافض مسلمون ولا كفار؟ تقول لك كفار. ليش؟ يشهدوا أن لا إله إلا الله. طيب إذا شهدوا أن لا إله إلا الله ثم نقضوها نقضا تاما بعبادة آل البيت، بعبادة الأولياء، بعبادة الصالحين، يذبحون لهم وينذرون لهم ويدعونهم ويحلفون بهم ويخافون منهم. واحد من آل البيت ميت من مئات السنين هو قاعد في بيته بغرفته وخائف منه، يقول يا أخي إيش بسوي العباس؟ العباس يشور بيك يعني خائف منه ميت. الله يقول فلا تخافوهم وخافوني. قال لا تخافوهم وخافوني. قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا يخاف المخلوق الميت. ايه يا حبيبي السادة يقول لا اله الا الله. طيب واذا قالوا لا اله ثم نقضوها ماذا تنفعهم؟ لذلك الشيخ محمد الوهاب نبه، قال الذي يقول لا اله ثم ينقضها كالذي يتوضا ثم ينتقض وضوءه، لو صلى لا تقبل صلاته. يقول الشيخ محمد الوهاب، الشيخ بن باز رحمه الله عليه يقول الذي يتوضا ثم ينتقض وضوءه ثم يصلى لا تصح صلاته. قال كالذي توضا ثم فسد ثم ذهب وصلى، ها صلاته باطلة. لو صلى 10 سنوات بوضوء باطل ما صحت صلاته. والراضي هذا لو قال 100 سنة لا إله إلا الله، حط له منارة طويلة وميكروفونات كبيرة وقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم نزل وعبد قبر مدفون داخل المسجد، ما تنفعه لا إله الله، ما استفاد شيئا. لابد أن تقول لا إله الله وتحافظ عليها. لا إله الله معناها لا معبود حق إلا الله، ما يستحق العبادة أحد إلا الله وحده. أما إذا قال لا إله الله واعتقد بأن المخلوق يستحق العبادة، لا وعبده وذبح له ونذر له ودعاه يا فلان يا فلان يا فلان بكل وقاحة وقلة أدب، تتحاط على سيارته يا حسين يا أبا عبد الله، يناديه ويناجيه ويتوسل إليه ويطلب منه الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله. هذا دين؟ والله يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لم يقل ادعوا أوليائي. إيه لكن هؤلاء أولياء العين على الرأس، أولياء لأنفسهم، صالحون لأنفسهم، من عمل صالحا فلنفسه. الله يقول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، إن كان صالحا أو وليا أو من أهل البيت هو المستفيد. لكن أنا ماذا أستفيد أدعوه من دون الله؟ بدل لا نقول يا فلان أقول يا الله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ناهية، أحدا نكرة، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، يعني لا تدعو مع الله أي أحد أبدا، وإنما إيش؟ وإلهكم إله واحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إله واحد، فنعبد الله وحده لا شريك له، ولا نقر هؤلاء على عبادتهم لغير الله، بل نكفر بهم وبعبادتهم. قد بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا هو الدين. لكن أيضا ومعنى هذا نحن راح نقتلهم بالشوارع، فجر فيهم فجر فينا، لا، لأن الناس الآن بين إفراط وتفريط، بعضهم نصراني كافر، كل ما حكر لواحد زاوية رمى على ابو نصراني، ليس لك هذا الأمر. وآخرون يقول لا، اليهود والنصارى أخواننا وحبايبنا، حتى اليهود بس يسلمون فلسطين بطلنا نبغضهم ولا نحاربهم، لأن إيش؟ لأن أخواننا. حتى بعضهم يعمل إيش؟ كما ذكرت لكم مؤتمرات لوحدة الأديان. هذه مصيبة وهذه مصيبة، قتل الناس بغير مبرر ما يجوز، ومصيبة وفساد في الأرض، والتآمر والمؤامرات مع اليهود والنصارى وجعلهم إخوان لنا كأنهم مسلمين، أيضا هذا باطل ينافي كلام الله. الله يقول في القرآن في جزء عنا في سورة البينة، يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قال كفروا، ثم قال في سورة نفسه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. يأتي واحد من أنصاف المتعلمين المثقفين كما يقول شيخ الثمين رحمة الله، عندهم ثقافة ما عندهم علم، مثقف، فيقول اليهود والنصارى ليسوا بكفار، إذن هم ما مسلمون؟ قال لا، أهل الكتاب، ما اختلفنا بس مسلمون، قال لا أهل الكتاب، يعني كفار، قال لا أهل الكتاب. طيب رب العالمين يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني هؤلاء مؤمنون مسلمون ولا كفار؟ قال أهل الكتاب. طيب رب العالمين يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني الكفار ألف وباء، ألف المشركون الوثنيون، باء نفس الكفار، ها الكتابيون، فهم كفار. فهذا أيضا عقيدة فاسدة وخطيرة على المسلم، أن يعتقد باليهود والنصارى أنهم مسلمون وأنهم إخوان لنا. والله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فأخوانكم في الدين. ما أظن في واحد يهودي ولا نصراني يصلي الصلاة الخمس، ما في. فهؤلاء لا تابوا من الشرك ولا أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة، فليسوا بإخواننا في الدين، لا أخواننا في الإنسانية، حتى السيكي حتى البوذي حتى هذول أخواننا في البشرية بعد. لماذا لا تقول ذلك؟ لا بس فقط يهود النصارى أخواننا في الإنسانية، طيب والبوذ وغيرهم هم أخواننا في الإنسانية؟ وإنما الحقيقة يا أخوان أن المسلم في اعتدال، لا يطلق على الكفار بأنهم مسلمون، ولا يقتل الكفار ويتكفل بقتلهم وكأن الأمر لا ضابط له. هناك مشرك يستحق القتل، هناك مسلم يستحق القتل. لو أن مسلم محصن زاني يستحق القتل، لو أن مسلم قاتل القاتل يقتل، لو أن كافر ومحارب بيننا وبين حرب مشتعلة نقتل ويقتلنا، لو أن كافرا جاء بعهد، جاء بعدم ممانعة، جاء بإقامة، عطل إقامة، اشتغل عند ولا تجي تقتله، مش صحيح، هذا باطل. مثل واحد من الشباب يروح شارع كاتدرائي، دخلت عن قطع غير، شفت لي واحد سيكي يقول أنا توني ملتزم، يقول كان أدبه وجوس البطنة، طقيت الطق على أبو سيكي، يقول حق واحد مشاكل أبشرك اليوم طقيت السيكي دست البطنة بالدكان، يقول كان يقول لا ليش حرام، قال لا والله ما أبنى نطقه، يقول كان أرجع أتأسف منه، قال خاف مني، يقول مرتع، يقول كان أخذ رقم سيارتي، يقول ما شفت إلا ناديني مغفر شوي، يقول نادوا استدعوني صادوني، ها قلت والله يا حضرة الضابط أنا حسبالي يعني كل كافر تعال طقه ودست ببطنه، وأنا توني صاير مطوع حسبالي، يقول ضحك الضابط، قال معود، يقول نادوا السيفي، قال خلاص روح من عند بالك، يقول راح من هناك معود أطق الناس، قال والله سألت الشيخ قال لي لا أطق أنا حسبالي، ها فصارت المسألة كأنه في رابط، صير دين صير مهبول، تمشي وتطق الناس وتبيهم، مو صحيح. الديانة تعلمك الرحمة، ديانة تعلمك الاستقامة، ديانة تعلمك التقوى، مو تصير دين تروح تذبح العالم، هو صحيح الكلام هذا؟ وإنما في ضوابط، لازم في حاكم مسلم يأمرك بالقتال، لابد في راية واضحة، لابد أن يكون القتال لرفع راية لا إله إلا الله، أن يكون في دعوة قبل القتل. يصير لك واحد في ظلمه وطقه، ليش انه كافر؟ ما يدري ايش حاجه طقيته، حسب انه تسرق فلوسه، لكن تدعوه الاسلام وتعلم الاسلام. فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يريد الله به خيرا ماذا يا اخواني؟ يفقهه في الدين. لابد يكون في فقه، في فهم للعلم صحيح. كثير من الناس عنده حماس لكن ما عنده فهم. فلا بد أن يكون إنسان فاهم، يكون يعني متريث، يكون مستنير بأقوال العلماء بالكتاب والسنة، ما يأتي ويقتل، هذا كله باطل. أيضا ما نحب المشركين نعمل معهم مؤتمر ونطلع لنا مجلد واحد، ها الثلث الأول منه قرآن والثلث الثاني إنجيل والثلث الثالث توراة، نضعها في مجلد واحد كما جاءت في توصيات بعض المؤتمرات ومؤتمرات وحدة الديانة. كان نبني مبنى من 3 أدوار، دور مسجد ودور كنيسة ودور صومعة لليهود، ونطبع المصحف والإنجيل والتوراة في مجلد واحد، وكلنا ما شاء الله حبايب أخوان وإلى آخره. هذا كله باطل، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، وإنما علينا أن نتمسك بالكتاب والسنة. نعم تفضل. قوله هذا أبشر الناس في استحلاك بشارة المسلم بما يسره، وفيه أحمد عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قال ابن المصنف رحمه الله تعالى أي تفضل. قوله لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال. سيرفس ليه صفر. يلا تفضل. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة للطاعة. أما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا بالطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. هنا معاذ قال أفلا أبشر بها الناس، فيه دلالة على استحباب البشارة، بشر الإنسان بالخير، لكن ليس مع البشارة أن الإنسان ما يوعظ الناس ما يخوفهم في الله، وأن ينبغي المسلم أن يرغب الناس ويرهبهم. هكذا دين الله، أقرأ القرآن تجد ذكر الجنة وذكر النار، الترغيب والترهيب، الأمر والنهي. فإذا علم الإنسان شيئا من دين الله فيه بشارة، عمل فيه أجر عظيم أو نحو ذلك يبشر. لكن معاذ رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أبشر الناس، فقال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. هنا معاذ رضي الله عنه بشر وأخبر بها، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم، ذهب وبشرهم، فيحمل هذا على أنه لم أراد النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشر الجهال منهم الذين لا يعرفون الضوابط ولا الشروط ولا الموانع، فيعتمد على مجرد كلمة، يقول أنا أعبد الله ولا أشرك به شيئا، ثم يذهب ويفعل ما شاء من المعاصي، هذا باطل. أما إذا علمت كما يقول العلماء الأكياس طلبة العلم هذا لا بأس، بدليل أن معاذ رضي الله عنه أخبر بهذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم فيتكلوا. ذكر بعض العلم أن من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه هو الذي نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة. عمر كان ملهم محدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمة إلا وفيها محدثون، فإيكم من أمتي أحد فعمر، ويقول لو كان بعد نبي لكان عمر، وكان يقترح عليه الصلاة والسلام بعض الاقتراحات فينزل القرآن يوافق رأيه، وأي واحد عمر. في يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم دفع عليه إلى أبي هريرة كما في الصحيحين، وقال اذهب من رأيت خلف هذا الحائط فبشره بأن من قال لا إله الله دخل الجنة. الدليل أن أبا هريرة قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أن عليه النبي صلى الله عليه وسلم معه، هذا الدليل. أول ما خرج فلقي عمر، قال له عمر إلى أين؟ قال أبشر الناس، معين عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أبشر الناس أنه من قال لا إله الله دخل الجنة. فدفع عمر فوقع على أسته على مقعدته، فرجع يبكي إلى رسول الله. عمر الضخم طقتي وله، فذكر له ذلك، فدخل عمر فقال يا عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله إذن يتكلوا الناس، إذا سمعوا من قال الله دخل الجنة اتكلوا على مجرد القول ولم يعمل. قال العلم فاستفاد عمر، فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفائدة من أحوال الناس من عمر. فلما قال لمعاذ أو استأذنه معاذ قال ألا أبشر الناس؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. ولا شك ولا ريب أن حادثة عمر مع أبي هريرة قبل حادثة النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ، لأنه لا يعقل أن يقول معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس فيقول له لا تبشرهم فيتكلوا، ثم يذهب يقول لي أبي هريرة اذهب وبشر الناس. لكن المعقول هو العكس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي هريرة اذهب وبشر الناس فنبهه عمر عن الناس بأنهم يتكلوا، لما استأذنه معاذ قال لا تبشرهم فيتكلوا. وعلى هذا هكذا العلماء، ومن يأخذ مع العلماء ينبغي أن يكون عنده فقه في حال المدعو. هل هذا المدعو إذا أخبرته بالبشارة، إذا أخبرته بالترغيب، يزيد في معصية الله عز وجل؟ هل يتكل على هذا؟ هل أنسب له أن أخوفه ولا أنسب له أن أرغبه؟ يكون عندك إيش فقه في حال المدعو، كما سيأتي في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذ عن أهل اليمن وأنهم أهل كتاب وأن عندهم علم وعندهم شبهات وسيفعلون كذا ويقول لهم كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالم بحال المدعو. وهكذا الذي يريد أن يدعو الله لابد أن يكون عالما بحال المدعوين. ويقول علي رضي الله عنه ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفاد هذه الفائدة فقال لا تبشرهم، وإنما بشر معاذ في آخر حياته تأثما، يعني خشية الإثم. نعم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحد على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام، وجواز إكمال العلم للمصلحة. قوله أخرج أي البخاري ومسلم، والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بر نسبة الجعفي مولاه الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتأليف والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والبيهقي. رواه الصحيح ولد سنة 94 ومات سنة 56. ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلم أبو الحسين الخشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عن البخاري، وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان رواه الصحيح وغيرهما. ولد سنة 400 ومات سنة 61 في نيسابور رحمه الله تعالى. إذا قيل أخرجاه فمعنى البخاري مسلم، الحديث المتفق عليه وأخرجاه وفي الصحيحين ورواه البخاري مسلم المعنى واحد. قد يقول قال هذه معلومة نعرفها من زمان، طيب في غيرك ما عرفها من زمان؟ ها في ناس ما يعرف، في ناس مثل أذكر واحد قال، يقول واحد قال لي مسؤولي في الدوام رجال خريج عنده شهادة، يقول جبت له حديث قال لا يا فلان مو كل حديث صحيح، قلت إيه بس هذا متفق عليه، قال لا حتى لو متفق عليه جيب حديث صحيح لا تجيب متفق عليه، متفق عليه معنا رواه البخاري ومسلم الصح الأحاديث. فالبخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم أو أخرجاه أو في الصحيحين أو متفق عليه معناه إيش واحد، وكلها أصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ومسلم تلميذ البخاري وشيخهما من؟ أحمد بن حنبل، وتلميذهما الترمذي، هم صاحباء الصحيح رحمهم الله تعالى وجزاهم الله عنا خيرا. ومسلم يقول الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، يعني هو بالله عز وجل ثم بالبخاري من أخص تلاميذه والذي انتفع منه واستوجب فائدة عظيمة رحم الله الجميع. طيب قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. من أين يؤخذ؟ من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في الآن دعاية تنتشر هذه الأيام، خلق الله الإنسان لعمارة الأرض، والذي يقول هذا مجموعة من التجار باسم الدين يعملوا مشاريع ومعاهد ومدارس، ها، لعمارة الأرض، يجمعون فلوس الناس ويستغنون من وراهم. فهذا باطل. الذي خلقنا الله عز وجل هو الذي أخبرنا بقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما قول أني جاعل في الأرض خليفة أو عمارة الأرض ونحوها، فإن كان المعنى كذلك، فإن كان عمارة الأرض واستعمركم فيها، معنى واستعمركم فيها يعني استخلفكم واستعمركم فيها لعبادته سبحانه وتعالى. ليس المراد أن احنا نعمل مشاريع نرفع المباني، هذه أمور دنيوية حكمها بحسب نية الشخص ومراده منها. وإلا الأصل أن الله خلقنا إيش أكوان لي لعبادته، والآية صريحة وواضحة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. الثاني أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم، أن العبادة هي التوحيد، وذلك ابن عباس قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يعني إلا ليوحدوني. ولأن الخصومة فيه يعني بين الرسل وأقوامه، بين الرسل وأتباعهم، خاصة من أعداء الرسل وأتباعه، فهذه المسألة العظيمة التي من أجلها أرسل الله رسله وأنزل كتبه. ما الدليل بأنها فيها الخصومة؟ قال الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واستنبوا الطالب، وما أرسلنا من قبلكم رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. طيب، هذه السورة الكريمة سورة الإخلاص، سورة الكافرون، التي من قرأها قبل أن ينام كتب الله له براءة من الكفر كما جاء في الحديث، وتعدل ربع القرآن، وهي سورة عظيمة، سورة قل يا أيها الكافرون، كرر الله فيها فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين. هذا في الحقيقة ليس بتكرار، فالمعنى الأول غير المعنى الثاني. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني من الأصنام والأوثان الأولياء، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هم يعبدون الله أم لا؟ يعبدون الله، ما يعبدون الله، لكن يشركون به. إذن هم لا يعبدون الله عز وجل عبادة صحيحة، وذلك يقول هذا معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لله هي عبادة الله وحده، بينما هم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لماذا وأنتم عابدون ما أعبد؟ ما هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي إخلاص الدين لله. هم ما يخلصوا الدين لله، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله وهم يعبدون الله ومعه غيره، فعبادتهم باطلة. إذن لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله، ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني ولا أنا أعبد عبادتكم التي تقوم بها، لا أفعل أفعالكم تقوم بها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني وعبادتكم ليست كعبادتي، عبادتكم ليست كعبادتي. فالأولى نافية، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما أعبد، ما أعبد نافية. والثانية مصدرية اللي في الآية الثانية، اللي ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني هنا ولا أنتم عابدون عبادتي. ما هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إخلاص الدين لله. فهم لا يعبدون الله وحده ولا يخلصون الدين لله تبارك وتعالى، فلذلك نفى الله عز وجل عن نبيه أن يعبد ما يعبدون، ونفى عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادتهم، فلا يعبد النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام ولا يتعبد بعبادته، وهم لا يعبدون الله ولا يتعبدون بعبادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صعبة شوي بس مع الزمن إن شاء الله تسهل. يلا الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. بس أنت احفظها مبدئيا بأن الأولى ما نافية والثانية ما مصدرية. وإذا عرفت عن المستقبل أن الفرق بين النفي والمصدر إن شاء الله يفتح الله عليك. عن أي ما نتكلم عنها التي تكررت اللي في قوله ولا أنا عابد ما عبدتم، مرة ثانية ولا أنا عابد ما عبدتم، الأولى نافية والثانية مصدرية. نعم. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. لماذا؟ أين نأخذ من كتاب من الباب الأول حكمة إرسال الرسل؟ من قوله تعالى من عرف ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله عز وجل. نعم. الخامسة أن الرسالة عملت كل أمة. لقوله تعالى ها؟ في كل أمة مجد. نعم. السادسة أن دين الأنبياء واحد. واضح؟ لأن الله أخبر بأن كلهم وما أرسلنا قبلكم رسول إلا نوحي إليه. ها؟ لا إله إلا أنا فاعبدوا. نعم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، فيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه بيناها. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام لكل ما عبد من دون الله. نعم. التاسعة عظم شأن ثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. نعم. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأ الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مذكورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشر آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التمليك على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. افتح الجزئين الرابعة عشرة خامسة عشرة. نعم. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة أين يؤخذ هذا؟ جواز كتمان العلم للمصلحة؟ لا تبشرهم فيرتكب. نعم. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ للجبل. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. بارك الله. نكتفي بالقدر. كم درس أخذنا في الباب الأول؟ ثلاثة دروس تقريبا ولا أكثر؟ ستة دروس. يلا معلش ستة ولا ستين مو نستفيد يعني. مواقف. ها؟ أي المواقف جزاك الله خير. يا أخوان اشتكون الجيران من بعض الشباب يقفوا عليهم. في الجهة هذه يقول وقفون سيارات بعضكم وقف سيارته على الرصيف. فما يستطيع اللي جاي ما يقدر يدخل موقف البيت، اللي بيطلع ما يستطيع. فأكثركم شباب رشيقين ما شاء الله كما أراكم يعني. في ساحة ورا كلش لو توقفوا سيارتكم هناك تجوا مشي ها يعني جزاكم الله خير. اللي جاي شايف نفسه متأخر لما تطلع في المسجد في شارع تطلع في بقالة آخر شيء في ساحة كبيرة هناك، يعني تقريبا تمشي 3 دقائق توصل المسجد. عشان ما لأن حين شي يقول لي، يقول ليش ما تروح المدرسة تأخذوا صف من الصوف وتدرسون فيه؟ يقول لي قلت له ما يشيل الصف، قال لي خذ صالة أفراح. يقول فنحن شو نسوي؟ بعدين قال لي ليش ما يقفوا منا؟ قلت لي هذا اختراع معقول، أما نروح مدرسة وإيش ودي مدرسة؟ ها؟ فبارك الله فيكم، حاول كثر ما نستطيع أن ما نضايق الجيران عشان ما يشتكون عليه بعدين وقفنا الدرس. طيب هذا اللي ما أردتنا أذكركم به. طيب يا أخوان من عنده سؤال؟ نايف؟ حسب الطبعات. ها؟ في نسخ مطبوعة نسخ مطبوعة. نعم. نعم الجبرية والمرجئة والجهمية هذه فرقة واحدة. ولا عكسهم الوعيدية المعتزلة القدرية هذه فرقة. عطى الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم كل الصحابة، خص فيها معاذ بن جبل يعني ما كانت معلمة. نعم أي هذا محمد حامد الفقي من مشايخ مصر أنصار السنة، له تعليق على فتح المجيد وله بعد فضل بعد الله عز وجل بإخراج بعض الكتب، كتب السلف ابن القيم وغيرها طبعها. نعم نعم اي نعم الذي لا يفهم ويظن ان مجرد قول لا اله الا الله او انه يعرف ان حق الله على عليه ان يعبد الله ثم لا يقوم بالعباده هذا لا تبشره فيك. نعم غيره. هذا معناه يعني اسالك رضا الوالدين. غيره. يعني هذا السؤال هذا ولا قصه قصيره؟ جدا. يلا غيره. ابو غربي. نعم. وين عبد الرزاق الحيطة؟ حضر اليوم. يقولنا هذه القاعدة فيها كلام عليها تعليق. كنت أجيب بس ما أدري أمس حضر بس حضر. اللي هو الأمر عبد الشيب نهي عن ضده. فيها تقييد يعني. يقول أن يلزم منها ليس يشترط. نراجعها إن شاء الله بس نجي عبد الرزاق ونشوف شنو فيها. قلت له. ما اسمه؟ ها؟ محمد لطيف. تفضل قول. نعم. الحلف بصفات الله يجوز أن تحلف بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، لكن لا يجوز أن تحلف بصفة خبرية ذاتية. لا تحلف بيد الله، ولا تحلف مثلا بأصابع الله، ولا بقدم الله، هذا لا يجوز. لكن يجوز أن تحلف بوجه الله، لأن الوجه يطلق ويعبر به عن الذات، وليس هذا معنى ليس لله وجه، لله وجه. أما تحلف بأصابع الله أو بيد الله هذا لا يجوز، كما كان رسول الله يقول والذي بعثني بالحق، ويقول لا ومقلب القلوب. نعم غيره. سدس الليل تقسيم 6، أي شيء تطلع السدس تقسم على 6، ثلث تقسم على 3، ربع تقسم على 4. طيب غيره توك ساعة طلع. قال لا معروف هذا، يعني عمر الخطاب أراد أن يستشيرهم فيقول الله أعلم، قال يعني هذا تحصيل حاصل ما عارف من الله أعلم، تعلم ولا تعلم. نعم. هذا نعم. نعم كل الأحكام لا تتحقق إلا بتوفر شروط انتفاء الموانع. نعم مثل ما قلت فقط كفر إلا دخل الجنة إلا حرم الله عليه الجنة إلا أدخله النار كل ذلك ما يتحقق إلا وله كذا وكذا من منزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل. طيب إذا ضره شيء النبي قال لم يضره شيء نقول لعل شرط تخلف أو مانع وجد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قد يدعو إنسان ولا يستجاب له نقول لعل شرط تخلف أو مانع وجد. طيب نعم خليك طرحات بعدين ما أطلع سلا وجد هو بالنسبة للتسميع اللي بيحفظ هذه يسمع ما في وقت إذا تبي تجتهدون تصيروا مجموعة تسمعون من بعد نقول تسميع قبوا يقبوا قبوا أنا عارفه أنت عارف هالشيء في البداية بعدين أول ما نحافظ له شخط خليك يدلعهم شوي شوي يمكن يحط بعد سحب وجوائز ويسوي لهم عشان يستمرون. المهم اللي بيحفظ خذ لك مجموعة اللي يحب يحفظ سجل اسمع الخارج وسمعهم مع بعض وجيد جدا لو واحد الله يوفقه يحفظ كتاب التوحيد ممتاز عنده خلفية طيبة غيره طيب ناخذ السنة مكتوبة ليش واجب اقعد هل تخطي ركعة في صلاة الجمعة فقط أم حتى في الدروس؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا خط الرقاب يوم الجمعة فقال اجلس فقد آذيت آنيت وآذيت آنيت يعني تأخرت وآذيت يعني آذيت فالإذاء يكون في الجمعة وفي غيرها أدام إذاء يكون في الجمعة وفي غيرها قال اجلس فقد آنيت يعني جاي متأخر وآذيت. لكن أيضا ينبغي لمن جاء متقدما أو مبكرا أن لا يحجز الأماكن عن غيره يعني هذا مهم حتى في صلاة الجمعة تجد الناس ماخذين راحتهم قدام واللي وراء الناس فوق بعضهم أيضا خذ المكان بقدرك بحيث أنك تترك المجال لغيرك. طيب خذ وين عبد العزيز بس عمر ما قريت بهم صدق أنا أخذهم أتلفهم نسيت هذا اللي يقول نسيت ما تعرف شو ترد عليه حتى الأطفال يقول ابتدائي يقول اكتب واجبك شو تقول عن درس باكر يقول أقول نسيت حاضرين من أولها لأن هذا النسيان عذر قوي. طيب يا شيخ غفر الله لك ما هي الجبرية القدرية والقدرية النافية؟ ما في جبرية قدرية في جبرية جهمية والقدرية إيش معتزلة. الجبرية اللي يقول الإنسان مجبور على أفعاله إن أطاع الله فهو مجبور أن يطيع الله وإن كفر بالله فهو مجبور على الكفر وبالتالي عندهم الكل مطيع لله لأنه مجبور حتى لو كفر فهو مطيع لله لأنه مجبور على الكفر. وهذه من أخبث العقائد لأن حينئذ إيش فائدة الرسل والرسالات والكتب ما دام الواحد مجبور وكل من يفعل فعله فهو مجبور على فعله وهو مطيع لله. قال حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ومطيع لله لأن الله أجبره أن يكون أنا ربكم الأعلى إذن لماذا أرسل له موسى؟ لماذا أغرقه الله؟ هؤلاء هم الجبرية هم جهمية. جبرية نقولهم بالجبر أن الإنسان مجبور على فعله وجهمية لأنه أتباع شخص اسمه جهم صفوان هذا أخذ عقيدته من واحد قبله اسمه الجعد بن درهم وهم نفسهم الجبرية والجهمية هم نفسهم إيش المرجئة الذي يقول لا يضر مع الإيمان معصية وإنما الإيمان هو مجرد أن تعرف الله وافعل ما شئت من المعاصي فهم جهمية جبرية مرجئة. لاحظوا يا جماعة حرف الجيم هذه فرقة واحدة جهمية جبرية مرجئة. يقابلهم النفات لا مو نفات اسمهم القدرية الوعيدية المعتزلة اسمهم معتزلة لأنهم تابعوا واحد خرج من حلقة الحسن البصري رحمه الله وقرر مذهب الاعتزال واسمه هذا ايش واصل بن عطاء فقال الحسن اعتزلنا واصل فاللي راحوا معاه سموهم المعتزلة وهم قدرية لأنهم يقول لا قدر الله لم يشاء شيء وغلاطهم يقول ما يعلم الله ما سيقع ويكون المخلوق العبد يخلق فعل نفسه، فهم منحرفون في باب القدر فسموا قدرية. وبعد اسمهم الوعيدية لأنهم يقول مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام، لكن لا إلى الكفر كما تقول الخوارج، وإنما بمنزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر، وإذا مات كان مخلد في النار. فسموا إيش؟ المعتزلة لاعتزال واصل عطاء حلقة الحسن البصري، وسموا القدرية لأنهم يقول لا قدر، ينفون القدر، وسموا إيش؟ ها الوعيدية لأنهم يغلبون الوعيد على الوعد ويقولون بخروج العاصي مرتكب كبير من الإسلام. أما المعطل النفات فكلاهما يعطل وينفي، اللي هم الجهمية الجبرية المرجئة، وأيضا المعتزلة القدرية الوعيدية، هؤلاء كلهم يعطلوا صفات الله عز وجل، فهم نفات معطلون. نفات لم ينفوا صفات الله، معطلون هم يعطلون صفات الله عز وجل. لكن الجهمية يعطلون الله عن الأسماء والصفات، والمعتزلة يعطلون الله عز وجل عن الصفات، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. عليم عرفت عين تصورته. طيب خف. نعم إذا كم السيارات قلنا وينه الميكروفون، قلنا صوت المصابط هناك، لا حد يصدق باب بيوت الناس. طيب شخص طلق زوجته بعدين طلق، محبول اللي طلق هذا الواحد، يلا حصل زوجة يطلق يطلق. طيب إلا إذا تستحق الطلاق شيء ثاني. من قال كان الكفر في حالة الغضب هل يكفر؟ إيه حالة الغضب يروح يسب الله عز وجل، وهذا موجود في بعض البلاد نسأل الله العافية. تلك البلاد اللي فيها يسبون الله عز وجل عندهم يعني حكومة بعد تقصب قصب، فواحد منهم فيهم إذا سمع واحد سب الله قال سب الله، قال أخي غضبان، قال ليش أنا غضبت، ليش ما سب الرئيس وانت غضبان، إلا عن الرئيس، لا الرئيس ها إذا هذا يسب الله عز وجل غالبا والعياذ بالله من استهتاره بالله تبارك. أطالع الناس يسب الدين يسب الله أعوذ بالله، هذا ما فعل حتى أبو جهل ولا أبو لهب، بل والله المشركون الأول كانوا يعبدون الأوثان شبه عليهم الشيطان، قال حتى تقرب الله حياء من الله نرتكب الذنوب نقول يا رب يا رب، نستعين نروح حق الصنم والصنم هو اللي يوصل دعاءنا إلى الله، بينما هؤلاء يسبون الله مباشرة. وأسوأ من ذلك يعني صار الآن في الناس تستهتف رب العالمين بطريقة عجيبة نسأل الله العافية، لكن لو واحد غضبان غضب ما يدري ماذا يقول ها كالسكران ولا كل تحت حالة بنجة ونحو ذلك، هذا ما عليه شيء، أنا ربي غلط رح يسبب بالعلم صلى الله عليه وسلم. يقول مقولة الشافعي لن أفهمها، ممكن يا شيخ أن تعيدها؟ حاضر. يقول ناظر القدرية بالعلم، أول ما تبدأ تناقش لك واحد قدري اللي هو قدري شنو يعني معتزلي، لا مجهمي معتزلي ها وعيدية معتزلية قدرية، قل الله يعلم أو لا يعلم، إن قال الله لا يعلم كفر من أول، وإن قال الله يعلم نقول إذن الله بما أنه يعلم من سيدخل الجنة فكتب وفق علمي ثم شاء أن يخلق فخلق وفق ما علم، يعلم بأن فلان سيكون كافرا فكتبه كافرا فشاء أن يخلق الخلق، فلما خلقهم يخلق كافر ولا يخلق مسلم، وهو يعلم بأنه سيكفر ماذا يخلقه؟ يخلقه كافرا، حتى توقف المعتزل عند حد يقول لك الله يعلم ولا ما يعلم، لأنهم يقولون الله ما شاء أن يكفر الكافر وأن يؤمن المؤمن، وإنما الله لا يعلم كفر فلان وإسلام فلان إلا بعد ما يخلقه، واضح؟ يقول كيف يكون الشخص غير متنطع بالقدر، يعني لا يبحث في مسائل لا يعلمها إلا الله عز وجل. والطحاوي في عبد الطحاوي يقول القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، واضح؟ يعني لو بحث الإنسان بحث بحث سيصل إلى نقطة مسدودة ما يعلم إلا الله. طيب شلون؟ طيب كيف؟ لا تبع لله كيف وشلون، لا كيف ولا شلون، وإنما الله خلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما ربك بظلام للعبيد، الله لا تخفى عليه خافية، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أثم هذا يكفيك أن الله سبق علمه لكل شيء وكتب مقادير كل شيء، وشاء الله ما شاء وخلق سبحانه وتعالى كل شيء فقدره تقديرا، يكفي هذا. ما حكم أن أقول علي كرم الله وجهه؟ هذه من محدثات يعني أهل البدع والأهواء، وقد سرت إلى أهل السنة بالخطأ، وبعض الناس يظنها يعني كل كلمة ثانية علي كرم الله وجهه، مع أن كما قال بعض مشايخنا الأبلغ أن يقال رضي الله عنه. لماذا أبلغ؟ لأن هي الكلمة التي اختارها الله عز وجل، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم رضوا عنه. فأنت لما تقول علي رضي الله عنه هذا أبلغ وأفضل وخير له من أن تقول علي إيش كرم الله وجهه. ثم عادهم يقول لماذا تميزه يتميز بكرم الله وجهه، ليش ما تقول مثلا أبو بكر كرم الله وجهه؟ قال لأن علي لم يسجد لصنم قط، وهذا باطل، لأن كثير من الصحابة صغار الصحابة ما سجدوا لأصنام قط، منهم ابن عباس وابن عمر وصغار هذول كلهم ما سجدوا لأصنام. فلماذا نقول ابن عباس كرم الله وجهه وابن عمر كرم الله وجهه؟ ما نقول ذلك، واضح؟ طيب، بعضهم يقول لأنه لم يرى عورته ولم يرى عورة قط، وهذا كذب، حتى يقولون قبحهم الله أن عليا رضي الله عنه لحق فلانا صحابي ذكر واحد منهم، فلما تمكن منه قام ذاك وكشف عن عورته، فيدري أن علي بن طالب ما يرى العورات فما قتله. وهل يخفى على علي الواحد يقتله في حرب يروح يكشف عورته؟ صكه مع عورته له، لكن الكذابين يكذبون ما عندهم سالفة، هم يعبدون علي من دون الله عز وجل. وأنا ذكرت لكم يوما ما أن واحد رافض قلت له أنت سني، قال ماكو فرق، قلت أنت سني ولا شيء، قال ماكو فرق كلنا إسلام، قال ما أسألك على الفرق، أسألك أنت سني ولا شيء، قال شيء، قلت أنت توك قلت ماكو فرق، وليش صاروا سنة وشيعة؟ ليش ما صاروا كلهم سنة أو كلهم شيعة؟ حق صار السنة وشيعة هذا ما في فرق، قال لا لأن بينهم فرق بسيط، قلت زين وصلنا، قلت ما هو الفرق البسيط؟ قال حنا نعبد علي وأنتم ما تعبدون علي، قلت لا بس الفرق، قال بس الفرق ان احنا نعبد علي وانتم ما تعبدون علي، الله الذي لا اله الا هو، قلت له بس هذا الفرق شلون تعبدون علي؟ قال لما اجي اصلي اغمض عيني واتصور صوره علي بعدين اكمل قراءتي. يا رجال طالعين من الاسلام نفس ابو، ما حكم من سال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مثل اسالك بجاه النبي؟ وجاه النبي صلى الله عليه وسلم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم حق، وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم اقول الحق. ايه جاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجاهته ومنزلته، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم تنفع النبي عليه الصلاة والسلام، تنفع النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت لما تسأل الله اسأل الله لماذا تسأله بمنزلة النبي عنده؟ هذا مثل يقول علشان عيالك، علشان عيالك شنو علشان عيالك؟ الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم هذه من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها ما قال ادعوا الله بجاهي، نعم ورد حديث لكن لا يصح، حديث باطل، إذا سألتم الله فسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا ما يصح. ولذلك الصح النبي صلى الله عليه وسلم ذاته لم يثبت عنه أبدا أنه سأل الله بجاه أحد، والأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة عشرات ربما مئات، ما فيها ولا واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سألك بجاه نوح أو بجاه إبراهيم أو بجاه موسى، ما فعل ذلك. وأخيرا نقول والصحابة والتابعون ما قالوا ذلك أيضا، لم يثبت عن أبي بكر رضي الله عنه ولا عمر رضي الله عنه ولا عثمان رضي الله عنه ولا علي رضي الله عنه ولا عن المهاجرين ولا الأنصار أنهم كانوا يقولون نسألك اللهم بجاه محمد ولا بجاه. فلذلك هذه من البدع المحدثات التي ما أنزل الله بها سلطان. يقول ذكرت أن الشرك الأصغر داخل ضمن الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، وهناك تقسيم للشرك أن الشرك الأصغر تحت المشيئة والشرك الأكبر لا يغفر الله، فنرجو التوضيح. الشرك الأصغر بما أن الله لا يغفره إذن هو ليس تحت المشيئة، وإنما ذكر الله لنا مشيئته فيه. ما هي مشيئة الله في الشرك؟ أنه لا يغفره. ولذلك الشرك الأصغر هو أصغر من الأكبر وأكبر من الكبائر. فالشرك الأصغر فيه شبه بالشرك الأكبر كونه لا يغفر، وفيه شبه بالكبائر كونه لا يوجب لصاحبه الخلود في النار. فالفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر فروق، لكن منها أن الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل ويوجب لصاحبه الخلود في النار، بينما الشرك الأصغر صحيح لا يغفره الله لكن لا يوجب لصاحبه الخلود في النار. الكبيرة في مشيئة الله، إن شاء الله عذب صاحبه وإن شاء عفى عنه، فإن عذبه فلا تستوجب له الخلود في النار. فنجد أن الشرك الأصغر فيه شبه بالشرك الأكبر وفيه شبه بالكبيرة. بما يشبه الشرك الأكبر الشرك الأصغر كونه لا يغفر، وبما يشبه الكبيرة كونه لا يوجب الخلود في النار. واضح؟ نعم. أي لا يوجب الخلود في النار. تفضل. إن الكافر كفر بمشيئة، هذا لا يستقيم. إلا بمشيئة مع مشيئة الله سبحانه وتعالى. لا، مشيئة كل مخلوق تابع لمشيئة الله. لكن لو قلت بأنه كفر بمشيئته صح، كفر بمشيئته. قل الحق من ربكم فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن. واضح؟ هذا مش جايب بيات شعري في القالب من الوزير، انا ما اعرف اقرا الشعر اصلا، بكسر فيه قراءتي تفشل. مهم على صاحب الشعر في سؤال داخل يعني، انا ما اعرف الشعر. طيب هذا يقول احسن الله اليك، هل يطلق على الروافض المسلمين؟ يا اخي مره يا ابو جهل يطلق على المسلمين. يقول لي نقاش، حصل لي نقاش مع احد الزملاء عن احكام الكفار في الاسلام خصوصا في وقتنا هذا، وانتهى حديث يسار بان الكفار ليس لهم ذمه ولا معاهده ولا ميثاق، لانهم نقضوا العهود والمواثيق وتقليد المسلمين في شتى البلاد. نرجو الرد والتوضيح. يا اخوان اليوم المسلمون في ضعف تام، الكفار هم يصالحوننا وهم يعاوشوننا، الكفار يدخلون في كل شيء. يعني العهد اليوم مع الكفار من صالح المسلمين اكثر منهم من صالح الكفار. يعني المسلمون في حال ضعف، في حال تفكك، تفكك داخلي، بعد عن الاسلام. انا ذكرت لكم قبل قليل بعض البلاد يشتم فيها رب العالمين علنا في الأسواق، والله في سوق الخضرة على الطماط وعلى الخيار يسبون الله عز وجل. ماذا تريدون يعني؟ نقاتل الكفار كما يقول الشيخنا ثيم رحمة الله عليه بسكاكين المطابخ؟ اليوم الكفار هم يبيعون السلاح، هم يأخذون عليك عهد، هم يصلحوا لك إياه، هم كم وكم تعرفون فلان راح دورة وين؟ أمريكا. دورة إيش؟ دورة صيانة الأباتشي. هذا هم يبيعونك الطيارة، هم يعلمونك شلون تصلحها، هم يستلمون قطعة طيارة. المسلم في حال ضعف. نحن اليوم بحاجة إلى أن نصحح ديننا ودين من حولنا وأخلاقنا. مثل ما تقول أنت عندك رأس مال قليل تتكلم إيش تتصرف فيه؟ شوف لك مشروع على قدك ولا لا؟ إمكانياتنا ضعيفة اليوم. اليوم الناس في بعد عن الدين، ما يحققون التوحيد إلا ما شاء الله، ما يحافظون على الصلاة. اليوم اللي يصلون الجمعة ليه خارج المسجد، اللي يصلون الفجر صف واحد. لا، لأن الليل طال، وإذا قصر الليل صف إلا ربع. شاكلنا كثيرا. إشغال الشباب والنقاش والطقع بين بعضنا، إحنا أمريكا ما أمريكا، ما يفيدنا شيء، ما ينفع. حدود صار عليها خلاف بين البحرين وقطر، من حلها آخر شيء؟ محكمة غربية، جابوا قضاة غربيون وكذا وكذا، وطلع الوثائق القديمة مش عارف ايش، ما ادري شيء يحكموا بها حق البحرين، ما ادري حق كل شيء. مدخلين في الكفار. اليوم المسلم في حال ضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه او لا يرفع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. خلنا نرجع للدين، خلينا الحين احنا عليه ماذا نرجع الناس للدين. خلافات قاعد تحصل بين المسلمين، انتخابات جمعية، تعال شوفوا تحزبات وقبلية وتزوير وطق ونقل أصوات ومطارق مدنية ما في يعني ما في ذاك الصفاء عند المسلمين. بينما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان مخالفة واحدة في أحد هزموا مخالفة واحدة هزموا. اليوم المسلمون اجتمعت فيهم معاصي الأمم كلها، تبي تطفيف الكيل الميزان، تبي سب رب العالمين، تبي الشرك، تبي قبور، تبي روافض، تبي قتل، تبي كل شيء في الأمة. اليوم الأمة مثقلة اليوم بالمعاصي، يحتفلون بمرور 40 سنة 50 سنة على البنك الفلاني فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والله يا أخوان الناس غرقة بالربا، غرق موظف بالربا، يدرس المعهد قسم البنوك، إعلانات البنوك على الخط السريع، حول راتبك علينا 70,000 دانة جوهرة وكأن الأمر. ناهيك عن الفواحش ومشاكلها، ناهيك عن السرقات ومشاكلها، ناهيك عن الكفريات، عن الشرك، عن ترك الصلاة، عن التبرج، عن السبور، عن قطيعة الأرحام، عن عقوق الوالدين. في مشاكل كثيرة ممكن أن نشغل أنفسنا فيها ونشغل الناس ونهتم فيها. ليش أنا انتقاطع انتهاء ونصير فرقتين وثلاث وأربع وبعضنا يكفر بعض وبعضنا يسب بعض وكذا علشان والله أمريكا ولا الصين ولا اليابان؟ يعني الناس صار عندهم شعور غريب. لو واحد طلق زوجته قال لك لأمريكا، فيروس انفلونزا الطيور أمريكا طيرته. هذا اليوم سمعت الكلام، ترى أمريكا هي طيرت هذا الزر. التهاب الرئوي مش عارف أمريكا، المنشن أمريكا. لو أمريكا تطق كوريا الشمالية يصفقون حق كوريا الشمالية، دائما كوريا الشمالية عاد سلفيين هم بوذيون كفار ايش مستأسين، بس أمريكا عدو تقليدي فكل شيء أمريكا أمريكا. أزعدنا أنفسنا من ذلك كأن أمريكا رب العالمين. أترك أخي أمريكا ومعايا، عليك الآن بما هو بين يديك. حتى العجائز يتكلمون بالسياسة، غلط الكلام، مو كل واحد له سياسة، مو كل واحد يقرر للأمة. تجدوا شباب صغار بالثانوية الثانية سنة الثانية قاعد ينزل متاوشين أمريكا، لا اقتلهم، لا لا تقتلهم، لا تقتل. فأنت من يمكن مصكمة ما عنده آخر شيء لغوا ما في قطة بالعراق واحد في جنبه أشوف يوم العراق هجت علينا هجينا ما الحين روح جاهدنا عنده والله يصيدون الكويت يبيعون بيع كالضوضيع. شو تروح جاهدنا هؤلاء؟ وين الجهاد هذا؟ البعثيون يمسكون الشباب المسلم ويلاقمونه ويخلوه ينفجر. هذا ثبت، صادوا مئات الناس يتعامل معاس تاركين للصلاة، ما هم رافعين راية الإسلام. بعدين خذنا الشباب وخميناهم يلا روحوا قاتلوا أمريكا، وراحوا وتفجروا هناك وماتوا. بعدين يلا شو استفاد الشباب؟ والديك شو استفادوا منك؟ يوم انك كبرت واخذوا من يريدون منك ثمره، ثمرتك الان تقطف، عمرك 17 ولا 18 ولا 20 ولا 21، رحت تفجرت هناك، ايش تبغى والديك؟ صار لهم 20 سنه يكدون عليك ويعلفون فيك، رحت تاخذ جيت انفجر هناك علشان واحد بعثي ولا واحد؟ ما في فائده، ما في فائده. امريكا الان تريد ان تقضي على الشباب اللي قاعد يفجر، قال تعال بدل لا تجينا هناك بواشنطن وتطقنا، اسحبوه برا برا، اسحبوه اسحبوه، حطوه بالعراق عشان يطاحنون داخل العراق. وهذه نظرية كثير من الناس قالوا بها، أرادوا جر الإرهاب والحرب معهم وجابوا جيش. شوف أشكالهم، اللي أفريقي واللي اسمه ذاك اللي دخلوا فيه بالخمسينات والستينات فيتنامي، والخلط عطى معاش ودخل هنا وخلى اقتل أمريكا أمريكيين ثلاثة كله اسمه أمريكي، حتى الفيتنامي المتجنس أمريكي اسمه أمريكي، تلقى قتل الأمريكيين اثنين واستانس. أمريكا تطلع الناس عشان ما يفجرون فيها في واشنطن نيويورك، جابوهم بالعراق وقاموا يذبحون معهم، ثم احنا ناخذ شبابنا ونروح نقول يلا روح هناك. واللي يقول لهم روحوا ما يروح، اللي يقول لهم روح ما يروحوا، كاشخ هو عنده وظيفتين وسيارتين وزوجتين وكاشخ ما يروح، هو ما يروح. والشباب هذولي بالطعش، هذول تعرفون بالطعش 18-19 هذا يلغمه وخليه ينفجر يروح، وهذول الكبارية أرصداء وكرافتات وبدلات وكاشخين وما يروحون. ليش تضحكون على الناس؟ يبقى العراق فيها شربك ما تدري وين طرفها، فيها روابط كم فرقة، فيها عباد شيطان، فيها نصارى، فيها أمريكان، فيها دول رهن طمعانة فيها، مدري وين طمعان فيها، يعني فتنة ما بعدها فتنة. ليش احنا نروح نورط أنفسنا؟ هل انتهت مشاكلنا؟ اليوم المخدرات غزت حتى مدارس البنات المتوسطة. بنية متوسطة قاعد وين دخل علينا هذا؟ هذا ما نحتاج نجاهدهم. في فساد عظيم عندنا، في ناس ترك صلاة، في مخدرات، في مسكرات، في معاكسات، في قطيعة رحم، في مساجد خاوية، في ناس تجهل الدين. هذا جهاد، بل هو من أعظم الجهاد جهاد العلم، أنك تتعلم وتعلم، هذا أعظم الجهاد، هو مهمة الأنبياء، لا يقوم به إلا ورثة الأنبياء. أما حمل السلاح هذا كلام القيم قال يحمله كل إنسان، حتى الكافر يعرف رمي في السلاح، لا يعرف يرمي أحسن منك وعنده طيارات أحسن منك، لكن في كافر عنده علم عنده تقوى. أعظم الجهاد أن يتعلم إنسان العلم ويعلم. خيركم خيركم من تعلم القرآن ها وعلمه. خلوا نجتهد على العلم، على تربية أنفسنا، تربية أزواجنا، نساءنا، بناتنا، أولادنا، جيراننا، هذا جانب مقصرين في الجميع. فلماذا ما نجتهد على هذا بدل نقعد نختلف فيما بيناتنا؟ أشكر. هل تبرع أعضاء جسم الطفل أو غيره من المسلمين اليهود والأطفال اليهود جائز؟ تبرع بأعضاء جسم الطفل من المسلمين لليهود جائز؟ جائز، يجوز أو ما يجوز؟ واضح الجواب، ألا كان لنغزة من السؤال ولا واضح؟ شو ما يجوز التبرع بأطفال المسلمين لليهود؟ إليك بعد المسلمين لليهود، واضح الجواب، بس الظاهر في نكتة، فالنكتة مو نكتة نضحك، يعني نكتة هي نقطة. ما الفرق بين الحواشي والنكت؟ جاء من النكت. الحواشي اللي ضعوا تحت حاشية الكتاب أو على جنب، والنكت يعني الفوائد، قل هذه نكتة عظيمة أو نكتة مفيدة، يعني نقطة تعليق يعني. بارك الله فيك يا شيخ جزاك الله خير. هل التكفيريون خوارج؟ أوه تكفيريون، والله فجروا في نعيم، اتركهم خليهم يولون. شيخ هذا توجد لقطة على الانترنت لامرأة تحتضر وتغرغر واخذ من فمها سوائل وتنتفع عروقها وهو مشهد مخيف، ومهما اشرح لك يا شيخ لن تصل لك الصور حقيقة للمقطع، وهو مخيف مقزز. ايش تبي يعني؟ بس باقي قلت ترى موضع فيه دبل دبل دبل دبل دبل، ما عندي انترنت ولا بشوف ولا تسوي له دعاية، هذا ما دام مخيف ومقزز ايش تبي فيه؟ شو المطلوب يعني؟ مشينا؟ السؤال عن طلاق الله شنو؟ نقم هذا خلها لعدل خاص نكتب على القدر. والله تعالى على صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه. السيارات يا اخوان لا تضايقون الناس، ها حاولوا توكلوا.